goor gan ko yaawé la ta abika wuy galla sa bay sa taskar ak bay ci qala abu zayd ma falamma hal bam fecce un shota ta nafsi raccalu waxam mana bamu waxe ba jeexal bané yadam nopi né le ko ñu ko racc ci pass passam wa qadatun faj al watara ajija min istika'i basbihi ci jambat go mu doon jambat naqaram najat li dal di deyale ak man nafsi sama bakkar mina ya abba zayd hadhihi nuhzatu zayd li kat occasion rabb la fashamir wagal an ay yadin ci feñal sa loxo wa aydina sa doole fantahattu ma dal li beret min nafsi joge ci sama boofu kay intihad ash-shahr kan buru way di aji ñew wa wan kharabtu tana rocciku min safi ci rang inkhirat sahmi kan falifa wa qultu ma dal bi ni ayyuha al-arwa alladhi faqa majdan wa su'dada والذي يبتغي الرشاد لينجو به غدا إن عندي علاج ما بت منه مسهل أيها الأروع يومي أجتيت لك ستار كل جس نوم دق الذي كي خان فاقك ين مجدا تتدغ وسؤددا أتك سنغ والذي أكي يو كي خان يبتغي ديت الرشاد أجب كوكتك تيون أجب li yam jow ngir mu mucc bi ni ca rachad ba gadan ëlëk ki sàkku loolu rachad mooy jindiku inna indi fi man la ne ila jamaa fajgu li nga xam ni bitta fanaan nga musahadan di ku ñu fogloo minhu ci moom ngir njàq ba mën a nelaw li la teree new ci njàqare fajam fi man la ne fastamiha ajibatan gaadarat ni mu laddada fastami'ha degliko mom li nga xamni moy meuna fajj sa jangoro yow mi bëgg lo tuubé ajibatan ni li yeen lo xamni ghadarat ni bayina ma man muladadan may dox di wil wil gesto ndey jor ak chamoy ngir tit lol lam la ana min sakini sarij zayd din wal huda kuntu ya sarwatin biha wa buta'an musawwada مربعي مألف الضيوف وما لي لهم سدى أشتري الحمد بالله وأقيل عرض بالجدى لا أبالي بمنفس طاه في البذل والندى أوقد النار باليفاء إذا النكس أخمدا ويراني المؤملون ملاذا ومقصدا لم يشم بارقي صد فانثنى يشتكي الصدى لا ولا رام قابس قد حزن دي فأصلد أنا من ساكن السرود من يدك سرود تلابو زي الدين والهدى نيورون دين تيورون جنبك كنت يا ثروة بها دمن يكون بروم قوم تسرود ومطاعا مسودا تكون فدان ديق الله كن يدفون سنغلا كليف مربعي معلف الضيوف ومالي لهم سدا سما كر مدن دلوكايو غني سما علل luñuy joxe la sudan lahum ci niin dañu leen koy jox ci niin bila jazain wala muqabala ashtari alhamda billuha wa aqil irda biljada dama daan jënde ngërëm billuha ci ay may maana dama daan may alal pour di wut rek ngërëm wa aqil dama daan fegal al irda sama deer bi biljada ci tabe ci may rek taba mooy ataaba لا أبالي داوما دفالة حكاية للحال الماضية لا أبالي داوما دفالة لولوتا ما تفريكم بخلي دي نتل لفاسلة وينك دي حكاية الحال الماضية كالحاضر من اللي دفن فيه من دوما دفالة فكل دي نتل حال بفاسلة لك حتى زلزلوا حتى يقول الرسول في قراءة الرفع لا أبالي داوما بفالة بمنفسين تي نشير تي على اللوخاني طاها داي حالكو مانا داي سانكو في البذل في ماي والنادات تبع على الجسر جدين دامو. أوقد النار باليفاع إذا النكس أخمد. أوقد النار دم دان تال سفر الدير ديرغان باليفاع جتن دي إذا النكس سفك أجي بون لئيم أخمد فينو سفر مجر رغل غن من دم دان تان تكويتو من دم دان ودغن ويراني المؤملون ملاذا ومقصدا ويراني دف مدان جس المؤملون وياكارنا دانيو مدان جس ملاذا منك ويرواي كو خاني كو جاق من تاجم وملجا تدي لاقو كاي ومقصدا تي جبلو كاي لم يشن بارقي صد فانتنا يشتكي الصدا لم يشن مستسين تبارقي سمن ملخ قصد كنكو مر مر وطر فانسنا مدلوتي استكي لجنب السدامر ديدت لا ولا رام قابس قد حزن دي فأصل ولا رام مستساك قابس كي جفل سفر قد حزن دي كتك سما بي فق سما فق بي فأصل دا منيك جفل سفر أصل دا سند إذا لم يوري نار طالما ساعد الزمان فأصبحت مسعدا طالما زاد الزمان يقن بما جمعنا مسيح دم لدك ودجبوك من فأصبحت مخيوا مسعدا بكل تخير لول مو أمون بجب ليجي لخو فقد الله أن يغير ما كان عودا ضوء الروم أرضنا بعد ضغن تولد فاستباحوا حريم من موحدا وحووا كل ما استسر بها لي وما بدا فقد الله يلا دغلنا بناو ان يغير مصبي ما كان عودا لو نكون تملون نكون صبنا بوا ادفا واتل الروم والروم كرتي اردنا سنيرو بعد الدغن انت غناو نونا غو خاني تولد جدنا نونا غو سوسو سن ديغم نيوم فصباحو ني دال دي جيم حريم من حريم كيب كو خاني sada fofu dajena ñu faak mom wahadan muy borom tawhid dib julit la doon harimam ay lamu momon ci ay njabotam ak alalam yeb jël nañu mo xam aw jigen la ak alal ak yenen na hadi wa hawa kullama istasarra biha li wa ma bada wa hawa jël nañu kullama istasarra li biha lepp lo xamni neub won na ma mom ko fofa وما بدا اغلو فينيون تمموم فتطوحت في البلاد طريدا مشردا اجتد الناس بعدما كنت من قبل مجتدا فتطوحت مدال سنكو في البلاد كبير ريو طريدا ديكو داق مشردا ديكو داق بطير كونو فروان كونو سرل او نيانا اجتد من نيانات الناس نبني بعدما كنت قناو بمانيكي وان مجتدا ديكو نيان من قبل كبجا وترابي خصاصة أتمنى لها الردى وترابي ني جس تي من خصاصة اك نياك غوتار غو خاني أتمنى لها ماغي مبت نغير موم ماغي مبت الردى الكودير لولو ييب لو متي لا واي لاي غينا تي متي والبلاء الذي به شمل انسي تبدد استباء ابنتي التي اثروها لتفتن والبلاء مصيب منك الذي من خاني bihi ci mom dong taxna chamlu unsi sama mbolom wettal tabaddada tasarona sama mbolom wettali ku tasarona mana ana mutawahhishun jiddan moy lola bala ba moy istibab nuti japp gañu japp sama dombu jigen ba lati ba nga xane asaruha japp nañ ko ñoom rom li tufta da pour ñit nañ ko jot ak alalti awma luma ko jotte lolu nak moy bala bi mo فاستبن محنتي ومد الى نصرتي يدا واجرني من الزمان فقد جار واعتدى واعني على فكاك ابنتي من يد العدا فاستبن برل خامكل بباخ لنتل محنتي سمنت ببلمي سما بلادي ومد تالل اليد لخو الى نصرتي جمتي دملي واجرني نغما خطلي من الزمان تي جامونو فقد جار جنگنا واتداتي مو جند wa a'inni tanga ma dimbali ma ala fakaki ibnati ci jot sama dom ja min yadil ida ci loxoy non ya fa biha fa bizatam mahil ma'asim amman tamarra wa bihi tuqbalu al inabatu mimman tazahada wa huwa kafaratu liman zaga min ba'di ma tada fa biza ci li tan mahilay daldi effacewu al ma'asim bakariya amman tamarrada wa liftir lu won ci atay shari'a yi dinanaka def lu ko neex kom yow dem da nga doon laaj luy tax luy kafara sa bakkar wa bihi ci li tuqbalu lañu nangu al inabatu tubbi ni man tasahada ci ko xane dafa walbati ku sobu ak do doatel wa huwa kafaratun liman zaha min ba'di ma tada wa huwa mom kafara la liman zaha ñeel ku jeng min ba'di ma tada ci gannaaw bu mu gindi ko won kom yow ولئن كنت منشدا فلقد فهت مرشدا ولئن كنت والله سفك جوغنا منشدا دي صد وي فلقد فهت وخنا مرشدا دي اجي جنديد فاقبل النصح والهدايه واشكر لمن هدى فاقبل نقول النصح لا بيرغ والهدايه جندك واشكر سنت لمن هدى نيل كي جنديه كموي ما واسمح الان بالذي يتسنى لتحمد wasmah dalal bi tabe la al ana legi bil ladhi ci li nga xane yatta sanna mo jappali li tuhmada ngir ñu sant la nena lool la waja wax qala abu zayd ne mo mi netali harith mo ni netali ni abu zayd moko do net abu zayd ne falamma atmamtu bama matale hazramati sama jangat la yi ma doon wax ci way wi wa uhima tel dal di defé al mas'ul kimay la ñaan mu defé mu gën mu jortu sidqa kalimati deggu sama wat mu jortu ni waxna degg aghrahu dal koy khir al qaram yakanti ga otel ga mu otel ila al karami jëm ci mbax moko khir bi mu wasati ci dimbali waraqabahu khamim loko al kalafu ciofel gu tar ga mu sop bi hamil kulafi ci yanu ay choono ci jëf yu ba moko khamim lo fi muqasati ci jankonte ak man farabakha mu dal may tuti li ñal ma alal hafirati fa wewo mana fa sata rek wana dakhali mu may malu baret bil ibati ci dal al wafirati bu mat seuk mana mu jox maslef digel malu bare fan qalabtu ma walbatiku ila wakri jëm ci sama tag sama nek farihan bi ajbi bin ismakri ci antuk sama pexe bi ma don def war yi ma don def wa qad hasaltu tam amna legi min sawghil makidati ci teug gi ma teugut am pexe moy waxi fen yoyu mu defu lay ba mu don am pexe mu jub amena ci ala sawghi saridati ci mana wanasu sarid yapangu o saltu jotena min hawki al qasidati ci rab gi ma rab qasida bi ila lawki al asidati jam ci mana saqam asida law la ka yanuku bi lisani moy gimiñum di lek non law قال الحارث ابن همام نه فقلت له موخ ابو زيد نكو سبحان من ابدعك شي يالا جومبنا جبلنا يالا ملا فنت لو يلول سي مو فما اعظم خداك شي شي ورسي نخي كف مك واخبث بدعك شي شي بدعك بون فاستغرب مقابب في الضحك تري ثم انشد توب مسد غير مرتبك دونكوي يخنتل قال لي عش بالخداع فأنت في دهر البنوه كأسد بيشا عش بندل بالخداع تي أي النخي فأنت في دهر البيان تي جمعنا جوخان بنوه وجمعنا جوجو أي نتم كأسد بيشا نيو قين لي بيشا بيشا ما أسد لكاب وأدر قناة المكر حتى تستدير راح المعيشة وأدر وندل القناة المكر قنت قبخي هكي ورق حتى تستدير ببنغي من وندل رح المعيشة ولكاي دل وصد النسور فإن تعذر صيدها فاقنع بريشة وصد من رب جبل النسور الثانية فإن تعذر بجفي صيدها جبل فاقنع دول البريشة تمشي ينودن وجن الثمار فإن تفتك فرد نفسك بالحشيش وجن وطل الثمار من يبيع فإن تفتك بلا رأي فرب نفسك من قرم لو سبب بالحشيشة تجي أسنح أجنح وأرح فؤادك إن بادهر من الفكر المطيشة وأرح نبل الفؤادك سخل إن باسفك يدفع فن سري جا دهر جمن degowul ak kenn bi jamono dina xare dal neena na nga noppal sa xalaat min al fikri ci ay xalam ay xalaat al mutishati yu tilbeti lo xal mana yu taxa nek ci paish doto am sago doto فتغاير الأحداث يؤذن باستحالة كل فتغاير الأحداث سبكو خيو خيو جامنوي يؤذن موي خامل باستحالة كل عيشة تسبكو بيب دند كو امون دند بلا نخيت بو بو جابني دانا سوبي بودي بو لا بو باخوليت دانا سوبي المقامة التاسعة والأربعون التاسعة والأربعون الساساني حكا نتنين الحاري ابن همام قال وحناني بلغني دقوناني أن أبا زيد حين ناهز القبضة فمجدي قبضة أو نبدل وني وني يوم تي نبيني بارام دكي أم فسوني وني يوخاني أم نتي بنيو قبضة موادي نين جروم نين فوق نيت لتك تبتي تندي نبي بارامي luñu ci bëgg wañ nak mën nañu ko wañ suñ ci bëggé luko gëna neew ak luko gëna baré lepp mën nañ ko wañ koku nak seen manière la wuñuy jang diko xamando ci seen istilah ni ñuy ngëbé lox xabda dal juroom ñent fuk ak ñett né bu mu jëgé loolu ci at utazahu te nango ci mom qaidul harami tanku magataay gi tanku biko magat gi tan mu nangu ci mom anahda ta barit ben neena neñu boba ahdara la daldi tewal ibnahu dom ba'da mastajasha ganaw bu dajale zihnahu khalam wa qala lahu muniku ya bunay innahu mum day qad dana jegena irtihali samak fabu dem min al fina'i jogi ci et bi di adin واكتحالي أكسما تسغلو جيما نرى تسغلو بمرود الفنائي كي تسغلو كايو جيخ وأنت تيو بحمد الله ولي عهدي ياي كما وردون ولي العهد مويكا نرى دون خليفة كي غناو كليفة جفن دخمني موم لجي نومين غناو كي موي توقو كوي ولي عهد وكبش الكتيبة تيو دي ياي كليفة للبا قائد ليل برئيس با كبش نيغا خاميني موي كليفه جيتو خارغي كبش داج بوخ بمعنى سيد ودي سيد الكتيبه رئيسها الساسانية بوب ساسا فمي ساسان دال ليغي ياي دي سين كليفه من بعدي تي سما غناو ومثلك كيامك يونا لا تقرا له الحصا كان دوكو dooral ya manam kedd aaju wowul ñu diko ye ndax passé nako legi koku ciosanam benn goor la woon go xamni dafa demone bay naak ba magat bay naak bu de wax rek di joom ñu wax ko muni benn domam nak so yegeete may tambali sama xel di bëgg dem rek na nga fëgg yett su ko defé sama xel de sama lolu nak arab jele ci naan diw rek la tuqra lahu al'asa kenn ko dooral ya وكم مثلا عامر ابن ضارب في حكماء عربي ني دان دغلو جي سيني واخ دي لين لاجي دنگ نانا تي نداوام داي اتي جوب بو ماغاتي باي نان نك بو نيت جي جامبات كو دنگ فك نك ماغي امي دوم بو جيجن وام خيل بام كو ديغي مو يد كو تي لول muni ko waaw da nga may ci da ngay tok fuma jege bo yegge ni sama xel yaangi ci bëgg yegg lo xani njumte la so nga dooral ma yett muni kum kum ma deggu ko lol lañu nan la tuqra al hasa wala yunabahu kan du ko ye bi tarq al hasa ci sanni ay xeer itam batay lolo tam ñokoy def fek arab buñu mësé bëgg nattu way ba xam nu yewute ak njaxla fam demé ci tukki dañu koy bayyi ba mu nelaw ñu fab xeer ni ko wër fi kanam bu ne tucc bu ne bëri taxaw rek ñu ne ah kii kat waaye ku njaxlox la mën naa àndal su fekkee loola yëgu ci dara nag ñu bàyyi ko ko ni kii ab tooy la koo xam ni kenn du ànd ak moom لولو تم من المملكة نان لا ينبه بطرق الحسن كان دكو يهه دكو دور لدك ولكن واي قد ندب دانيو صب دانيو واتي إلى الإذكار جمتي فتلي دفا دون رقلبا ديو خمناني آجو ولاية وجعل ندفكو سيخلا مدي أم قتش للأفكار تخلاتي سيقل ودف خدشك الجلاء من ساقل يسقل وإني منك وصيك ماني لي دينك دنال دينك بماك الأخاني لم يؤسي دينك قلوان به كموم شيث ابن آدم يننت بوبو مزكو دينك الأنباط معنام ستية أنباط جمع نبر قوم من العجم ينزلون البطائح بين العراقين عندك أولاد شيثكم نيول dekkone fofa motax ñu di len wax ñun ñoni ñoy lambat wala yaqub alayhi salam musko denk al asbab asbab yi nga xani moy dom yaqub tahfaz wa tulkon wasiyati sama denke wajanib wa tanikul ma'siyatihi moy sama santani wahdu royal misali sama misal sama yon waftah degal amsali sama lebu fa innaka ndax yow kat إذا استرشدت سفكي جدي كونغ بنفسي كسما لا بيرغي واستصبحت تنغ اللامبو بسبحي كسما ليرغي كسما صبح كسما ليرغي لنغ ويسما ليرو خلاتك سوكو دفي أمر عدال دينات خانوك سكر لنغ خان موي دالوكايو غانيو دينك كري مغي أغي مغان سما كان خان مودون فندق وغاني يدال تكري مغي استاسو دالو كايو داني اي اوتيل دا وارتفعت كون يكتك دخانو كس سخر مانا كون سجمونو نات ندخت بارد دخان سخر كناي لكي بارد توغل في نيامغان دلولو دون كو نيب خام كو ياتو كو تابي موكو يوارد كون مانا مصبر كي دنريره وين تناسيت سو فاتلو سورتي سما ساروي تموي سما دينكاني بي ونبست تنغ ساني مشورتي سما ديسو بي قلني ورمادو أسافي كدوم سيب دف بس بغا خميني كثرة الرماد كناية لا كي الجود والسعة ايو كون قلة الرماد بالعكس تي عرب بغي تقني تيوالو كناية فنان فلان كثير الرماد خبر الدوم غسيت كوكولي كناية لكي نكو تابل نخبر الدوم باري تال دي توق دونا كوي ورال تلولو باري اي غانريك كوي ورال تلولو تابل دونا كوي ورال وتخنيني فلان كثير الرماد وزهيدة تكون دال دي نياك خميم نياك بغ اهلو كسوجن ورهتك اكسب sambolo ñu daldi doylu fi ka ci yow mana dootu ñu xer ci ya bu ne inni man kat jarabtu dama natu haqa'iq al umuri deg deg biri wa balawtu batay manatu kom jarabtu tasarif ad duhuri sopikum jamono yi fara'aytu ma jisni al mar'a bina shabihi la bina sabi neena nit ci alalam rek waye du jegeene askanam askanu kesse yi du tekki dara du tax nga mana tekki ci societe bi nga ne dar waye sa nasab sa alal man tax nga tek waye bu de askan yi nak bu ci dara leneen andul lu nit ñi aaja askanu kesse wi dal du lay yob xana leneen and ci lu nit ñepp am sox bu fekk lu mu doon nak bu de lu ñepp am soxla na soxlo nit ñi tollu ci loola ak la nga ci am na mu tollu nona la sa grade di tollu ci sa societe ba ngay dund دنغا ومنه الحديث قيمة كل امرئ ما يحسن من جوامه كلمه عليه الصلاة والسلام قيمة كل امرئ ما يحسن دغرب كون موي لامو من بو باخ سيتال جوجو وو تن لومو دال لاغا من نخيم لاغا من لاغا تي تولول دغرب باغا تي ام اغيت نا تي اديو نيت نانا مو تي تول ندم لو نيت ني سوخلو لول لا ولا لو ني امولول سولو لول لا نونا لا سات ولا دي تول يو كن والفحص liñtu banit ñi lim liñtu ci luñu liñtu ci mom di laaj an matabi ci pagom rek luy métier ak lu muy liggéey la an hasabihi du jégeen ndamam yamu doonon ci mamam moy doomi kan duñ ko laaj wa kuntu manekon sami'tu di degg ni an al ma'aisha niki dundu kay yi ñu wara dundé taxay dundu kay ci adina yi la ñent la imaratun ak fal tabarakallah bu mané am tijaratun ak commerce zira'atun am bay sina'atun mecce ñu ni ki day masong ba ki ufri la man na liggey nangam man na def na neena yoyu day moy dundu kay yi ci ep fa marastu hadi al arba'a mbolam ñent yi jankonté nak ñom bu ci ne essayé nako li andura ngir ma set ayyuha awfaq wa anfa bu ci gëna depo ak man bepp ak te gëna ep njari fa ma ahmadtu fekuma santu minha ci ñom ma'ishatan ben dundu kay bima ko sété dal fekuma ben nek ci hamid ma ahmadtuhu ay ma wajadtuhu hamidan fekuma ko muy luñu gëram da ahmadtuhu wajadtuhu hamidan ahmada lil af'ala lil wijdan wala starghabtu yatuluma fihi ci mom ishatan dund amu ci ben bind bo xani adattuhu raghidan kontena ko muy dund bu yatu bu ñepp xaj ci so mom amma furasul wilaya amma ay occasion ay fal koku la jikke won koku man li tax xeme mumako waqulasul imarat ak pek yi nga xani moy ak fal go xani occasion buñu fuk rek khulas jam khulsatin moy wolof diko wax ak fef lo xani dafa tomber faf dik rek denga koku khulasul imarat ak pek yi nga xani modi ak fal dal koku ne faka abghas al ahlam mangi melni genti jaxaso yi dik ci nelo da nga yew do gis da wal fay mangi melni ker al muntasiqi guy faliku denga bi zalami ci lendam ker mom ku ko fi gëna natle bu jant so ba lendam gi ñew boy bo xane bu fekkon dang koy jaay ker dotu wanahika nala do qissatan ci fat bi mararati al fitami ci waxtanu ferwa mana faliku ga bisu faliku lu mu neexon bop wa amma badai'u tijarat mu dem ci metti ñaarel ba neena amma marchandise commerce yi fa urdatun occasion la lil mukhatarat pour ay danger mana muta'arridun li zalik mu'arradatun likada mana lolu rek la fay xaar ay mukhatarat rek ay danger wa tu'matun ta ak profito lu ñu mur la lil gharati ñel ñi xara ñi tej dekk tej ala li nit dekk jamur lek ana kon neena comme tu'matun ñam la rek mana ta'amun la lil gharati ñel ghara yi ghara moy tej dekk jël seen ala la ci wama asbahaha ak yu niroog yooyu mina tuyoor yi ci picc yi tayaaraat yi di ay naaw ka wa ama ittixaasu dayaa beneen ba mooy def métier ouvrier nekk maçon nekk nee na ama wut ay dayaa ay matériel yooyu liggéey wa tasaddi ak gaarlu li des di raayi jëm ci mbay bagage yi mbay moom nee kooku fa man hakatun nee na kooku toskarewkaay ba taskarewkaay nit la sababu taskare ko mafalatu lima yahmilu ala alfi'li min asbabi iki mabkhalatun majbanatun manhakatun manam sonnukaay toraxalukaay la nit lil a'rabi ci dari wa quyudun ti ay tënk la moom affaireu mbay aiqatun bi galankore anil lirtikadi walis dem soo bëggee gaaw dem doo ko man balama farmanko tooli dama baccagul dama wa